في أثناء باب الحث على ركعات الفجر والتخفيفهما في أثنائه يقول حدثناه هذا الحديث الماضي محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا ابن أبي علي محمد بن إبراهيم عن هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر وزن جعفر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد مقاهي السبع لعباد الأقوال عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة أي بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح. فهذا في بيان مشروعية الاستحباب ركعتي الفجر. والسائل المنتظر قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب من عبد المجيد الثقفي البصري قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة قال محمد بن عبد الرحمن لا محمد بن عبد الرحمن هذا هو ابن سعد بن زرار الأنصاري المدني ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة هذا هو من الطبقة السادسة. قال ماذا قال عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف أي في قراءتها وركوعها وسجودها حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن من شدة استعجاله أتشكك هل قرأ فاتحة أم لا. معناه أنه يقرأ فعلا لا بد من قراءة فاتحة لا صلاة إلا في هذا الكتاب ولكنه يستعجل في قراءتها. قال هنا قد تبين ما سبق أن الصواب هنا أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة ابن أخي عمرة لا ابن حارثة ولدها الملقب بأبي الرجال كما ظنه أصحاب برامج الحديث فترجموا له هنا فتنبه يعني هناك في برامج الحديث ومن الغريب أنه إذا أخطأ في واحد كل البرامج على حد سواء لعلهم أخذوا بعض من بعض مثلا يقول هذا ألفية وهذا يقول الشاملة وهذا الغلط الذي هنا تجده هناك فهنا ترجموا لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال وهذا غلط والصواب محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. قال بالسند المتصل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيما بفاتحة الكتاب. والحديث متفق عليه. السند المتصل قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع عن ابن جريج عبد الملك أنه قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير هذا من قتادة الليثي من كبار الطبقة كبار التابعين الثاني هذا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح يعني شد في محافظة عليهما ولا يتركهما أيا كان ظروف يعني ولفظ البخاري أشد متعاهدا منه معناه محافظة كانوا حافظوا على عقين الركعتين بحيث أن بعض العلماء يرى وجوبهما لكن الصحيح أنهما سنتان مؤكدتان. والحديث متفق عليه. وبسهل منتظر قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد قال وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن حفص بن غياث بن طلق النخعي القاضي قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر يعني معناه يستعجل في صلاتهما ولا يدعهما لأمر ما، أسرعهما. قال قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسؤال المتضح، حدثنا محمد بن عبيد الغبري هذا من الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبو عوان والضحى بن عبد الله عن قتادة عن زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى هذا القاضي البصري أبو حاجب البصري قاضيها ثقة عابد من الثالثة، عن سعد بن هشام، سعد بن هشام بن عامر الأنصاري من الثالثة أيضا، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، فضل عظيم أي أثاثها ومتاعها ملاذ الدنيا، أحد لو ملك الدنيا كلها بحذافرها، وهذا من الأمر الذي فارق ومستحيل، يعني يكون الدنيا كلها من مشارق أذى مغاربها يملكها ملكه يتصرف فيها كيف يشاء، يعني إنسان إذا تولى قرية أو تولى بلدة كيف يفرح وكيف يمرح، فكيف إذا ملك الدنيا كلها؟ فمن هذا أحسن له أن يصلي ركعتين الفجر، هذا من ناحية. من الناحية الثانية قال بعض أهل العلم المراد لو تصدق بالدنيا وما فيها لكان ثوابه هذا أفضل من هذا، وهذا أيضا محتمل. قال وإلا فكون الآخرة لموضع صوت في الجنة، لموضع صوت عليكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، صوت موضوع الصوت. قال فهذا معناه أنه فضل عظيم، وقد استدل به على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، وهو أحد قولي الشافعي، وجد دلالته أنه جعل ركعتي الفجر خيرا من الدنيا وما فيها، وجعل الوتر خيرا من حمر النعم، وحمر النعم جزء مما في الدنيا، وأصاب القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل، وقد استدل لذلك بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، والوتر في جوف الليل، وركعة الفجر في النهار، فإذا أفضل الصلاة يدل على أن الوتر أفضل من هاتين الركعتين. قال رحمه الله تعالى الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وبسهل متطق قال وحدثنا يحيى بن حبيب بن عربي بصري من العاشرة، قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي من كبار التاسعة، قال قال أبي سليمان بن طرخان التيمي نزل في بين تيم فنسب إليهم، وإلا فهو ليس تيميا. قال حدثنا قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لهما اللام لام الابتداء هما معناه تأكيد هذا، وهذا فضل عظيم لهاتين الركعتين، فينبغي التنبه لهذا الفضل العظيم. وبسهل المنطلق قال حدثني محمد بن عباد، محمد بن عباد ذكر قريبا ذكر في الباب في نفس الباب هذا، وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري أبو عبد الله الكوفي ثم المكي ثم الدمشقي ثقة حافظ، فأنا أدرس أسماء الشيوخ من الطبقة الثامنة. قال عن يزيد هو ابن كيسان اليشكري أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي صديق يختمنا السادسة، قال عن أبي حازم، أبو حازم سلمان الأشجعي من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فيسن أن يقرأ بهاتين السورتين، وسيأتي أيضا غير هذا. وأخرج ابن حبان قضاعي وقضاه مماجه بسهل قويا عبد الله بن الشيكان عائشة رضي الله عنه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. وأخرج ابن حبان في الصحيح في سعد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أي نظرت إليه شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. وأخرج أيضا في سعد قوي من طريق طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ بالرأس الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربي. فقال طلحة فأنا أستحب أن أقرأ بهاتين السورتين بهاتين الركعتين. هكذا بين. وفي هذه الأحاديث دلالة لما ذهب إلى الجمهور من استحباب قراءة سورة في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة، وكون المقروء في الأولى سورة كافرون في الثانية سورة إخلاص، ولا دليل فيها لمن قال لا تتعين قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين لعدم ذكرها مع السورتين، لما علمت من أن عدم ذكرها لاشتهار أمرها. فهذا هو السبب. وفيها الرد أيضا على مالك في قوله بالاقتصار فيما على الفاتحة، وعلى من قال لا قراءة فيما أصلا، محتجا بحديث عائشة المتقدم. والحديث من أفراد المصنف رحمه الله. وبسنة المتقدم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا فزاري معاوية مروان بن معاوية يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري. عثمان بن حكيم هذا ابن عباد بن حنيف الأنصاري بالأوسي من الطبقة الخامسة. قال عن عثمان بن حكيم الأنصاري أنه قال أخبرني سعيد بن يسار. سعيد بن يسار هذا أبو الحباب مدني ثقة مت من الثالثة. أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، لأنه في سورة آل عمران فيه، لكن في سورة آل عمران قولوا قل آمنا، هناك في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا مش إلينا علينا، بينهما فرق. فالسنة في سورة ركعة الفجر أن يقرأ من البقرة الآية وفي الآخرة منهما آمنا بالله وشهد أننا مسلمون. وهذه رواية وهو قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم كفر قال من أنصار إلى الله، قال إيه؟ قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله بأننا مسلمون. هذه هي التي في هذه الرواية. وفي الرواية الآتية إنما هو السورة الأخرى قل أهل الكتاب تعالوا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا. ولفظ أبي داود إن كثيرا ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعاته الفجر، والمراد أنه كان يقرأ ما ذكر بعد قراءة الفاتحة لما تقرر من أدلة أن الصلاة لا تصح بدونها كما أسلفت في الحديث ماذا. قال أي يقرأ الآية بتمامها قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى قوله ونحن له مسلمون. وفي الآخرة يقرأ في الركعة من الآخرة آمنا بالله شأننا مسلمون. أي يقرأ الآية مشتملة على هذا الكلام، وهي قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم كفر قال من أنصاري إلى الله إلى آخره. ووقع في الرواية التالية من طريق أبي خالد الأحمر عن عثمان ابن حكيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قلت الظاهر أن الرواية الأولى أرجح لأن مروان بن معاية أحفظ من أبي خالد الأحمر، وقد تابعه عيسى بن يونس كما سيأتي عند مصنف رحمه الله. ويحتمل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذه وفي بعضها يقرأ هذه، وظاهر صنيع مصنف حيث أخرج حديثين معا ولم يتكلم في عادهما. قال هنا قال الإمام أبو داود في سننه حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وهذا على عمران في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول صلى الله عليه الشاهد، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إما هذا شك الدراوردي انتهى. قلت هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وعندي في تحسين النظر لأنه مخالف لحديث ابن عباس رضي الله عنه، فإن الآية الأولى هي التي في آل عمران لا في البقرة. ثم وجدت الطحاوي رحمه الله أخرج الحديث بشرح معاني الآثار بما يوافق حديث ابن عباس رضي الله عنه، ونصه حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراور قال حدثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السيدتين قبل الفجر في السيدة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية هذا البقرة وفي السيدة الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشهيد فهذه الرواية هي الصحيحة لموافقتها حديث ابن عباس رضي الله عنه وغايته أن الآية الثانية بعد الآية التي في حديث ابن عباس وعلى الظاهر أنه كان يقرأ الآيتين فليتأمل الله تعالى أعلم إذن المشهور ما في صحيح مسلم أو العالم قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه قال حدثنا أبو خالد أحمر سليمان بن حيان قال عن عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم تقدم عن سيد بن يسار بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والذي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم والحديث من أفراد مسلم وفي رواية قال حدثني علي بن خشرم المروزي من صغار عشرة قال أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي من الثامنة قال حدثنا كان عثمان بن حكيم في إسحاق مثل حديث مروان الفزاري تنبه رواية عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم هذه لم أرى من ساقها فالمنبر الله أعلم قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهذا قبله عنوان من الشراح باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها وبيان عددها قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حمدان بن كوفي قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان خالد بن أحمد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس أنه قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان بمرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه أي يكون سرورا ينبغي أن أسره يعني يكون سبب السرور للنافع يتسار مثناة تحته مفتوحة يتسار ثم مثناة فوقه وتشديد الراء المرفوع أي يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته وكان عنبسة محافظا عليه كما ذكر في آخر الحديث قال بمرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة أخت أبي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس هذا مسلسل ايش بما تركتهن بقول كل راون ما تركتهن فهذا معناه انهم يلازمون هذا وهذا رفعات هنا اجملها بروايه المصنف رحمه الله وقد فسرها بروايه غيره وقد اخرج الحديث الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن المسيب من الرافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر فالصلاة وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صارت كم 12 4 قبل الظهر وركعتين بعدها 6 وركعتين بعد المغرب 8 وركعتين بعد العشاء 10 وركعتين قبل صلاة الفجر 12 ركعة قال أبو عيسى وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن عنبسة من غير وجه انتهى وكذا رواهن النسائي إلا أنه قال ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء وقد أشار النسائي إلى ضعف في هذه الرواية والظاهر أن رواية الترمذي هي المحفوظة إذن هذا فضل محافظة على سنن الرواتب الرواتب ينبغي أن لا تترك قال رحمه الله تعالى حدثنا والحديث هذا من أفراد المصنف ومن فوائده بيان فضل السنن الرواتب حيث إن من داوم عليها يبنى له بيت في الجنة هذا فضل ومنها بيان أن عدد ركعات السنن الرواتب يعني بيان بيان أن عدد ركعات السنن الرواتب وأن أنها 12 ركعة، منها بيان عدد ركعات السنن الرواتب أن هذه زائدة، منها بيان عدد سنن الرواتب وأنها 12 ركعة. قال ومن ما قاله النووي رحمه الله فيه أنه يحسن من العالم ومن يبتدى به أن يقول مثل هذا، يعني ما تركت هذه السنة أو هذا العمل منذ كذا، ما يدل على الرياء، يعني أن هذا ليبتدي به الناس ولا يفسد به تزكية نفسه، بل يريد حفظ السامعين على التخلق بخلق لذلك وتعريضهم على المحافظة عليه وتثبيطهم لفعله وتنشطهم لفعله. ومن ما قال علماء الحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتقدير السيئات وترغيم الشيطان وقمع طمعيته في منع الإنسان من تأدية فرائض على وجه الأكمل وتكميل فرائض بها، هذه كلها من حكم السنن الرواتب. هنا قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في السنن الرواتب. قال القرطبي رحمه الله اختلف العلماء هل الفرائض رواتب مسنونة أو ليس لها، عجيبا، فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة رضي الله عنها وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النوافل على ما ذكر عن عائشة بن عمر رضي الله عنهم في هذا الباب، فقالوا هي سنة مع الفرائض. وذهب مالك المشهور عنه إلى أنه لا راتب لذلك ولا توقيت عدا ركعتي الفجر، وقد تقدم ذكرها حماية للفرائض تشبيه من لا يشبه بها، ولا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك وذهب العراقيون أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب، انتهى كلام القرطبي. قلت هذا الذي نقله القرطبي عن مالك رحمه الله عجيب، كيف ينكر الرواتب غير ركعتي الفجر مع صحة هذه الأحاديث، ويمكن أن يعتذر عنه أنها ما صحت لديهم. الله تعالى. إذن السنن والرواتب سنيتها لا ينكر. قال رحمه الله تعالى وقال أصحابنا غيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل أكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل ولكن اختيار فعل الأكثر الأفضل. سنة الظهر مثلا 40 قبلها و40 بعدها، لكن لو اقتصر على ركعتين هنا ركعتين هنا جائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار، هذا فضل عظيم، محافظتي 4 ركعات قبل الظهر و40 بعدها. لكن ثبت أن صلى الله عليه وسلم ركعتين هنا وصلى ركعتين هنا، إذن الأمر في ساعة، لكن أولى أن يأخذ بأكملها أعدادا، وهذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى بسنن مطلق حدثني أبو غسان إسماعيل اسمه مالك بن عبد الواحد من العاشرة، قال حدثنا بشر المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري من الثامنة، قال حدثنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم ينتهي 10 سيدة تطوعا بني له بيت في الجنة، فضل عظيم، الحديث من أفراد مصنف. وقال رحمه الله تعالى السهري متصل به وحدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته هذه، أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد فبعدما سمعت، وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد، وقال النعمان مثل ذلك. المحافظة على هذه الصلوات. السنة المتقى قال وحدثني عبد الرحمن بشر هذا العبدي أو محمد نيسابوري هذا من صغار العشرة، قال وحب عبد الله بن هاشم العبدي عبد الله بن هاشم العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نيسابور من صغار العشرة أيضا، قال حدثنا بهز بن أسد هذا أخو معل بن أسد. قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر من 13 ركعة بني روية الجنة. رواية بز هذه عن شعبة ساقها رواية بز عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مقرونا بمحمد بن جعفر غندر فقال حدثنا بز وابن جعفر قال حدثنا شعبة إلى آخره. وفي سهل المنتظر قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال وعبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد هذا من إيش أحد مشايخ الستة عبد الله بن سعيد بن حسين وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع عن عبيد الله العمري أنه قال أخبرني نافع عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سيدتين ركعتين وبعدها سيدتين وبعد المغرب سيدتين وبعد العشاء سيدتين وبعد الجمعة سيدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. ومعنى ذلك أن هذه تصلى في البيت سيدتين. الظاهر أن ما سبق كان في المسجد فيدل على جواز النافلة في المسجد. قال وماذا وهنا سيأتي اختلاف العلماء في الأفضل من التطوف في المسجد أو في البيت مع ترجيح القول بأفضلية كونه في البيت بأدلة مصطفى في أبواب إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث هذا متفق عليه. إذا صارت كم سيدتين قبل الظهر سيدتين بعدها سيدتين بعد المغرب سيدتين بعد العشاء سيدتين بعد الجمعة صارت كم 12 ركعة. قال وبالسند قال مسألة الثالثة في اختلاف العلماء في وجه الجمع بين حديث ابن عمر رضي الله عنه المذكور هنا حيث أخبر أنه صلى قبل الظهر سيدتين وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري بلفظه كان لا يدع 4 قبل الظهر صلى الله سيستمر على هذا. وأعلم أن المختلف بذلك فقيل يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنه قد نسي ركعتين من 4 ورد بأن هذا الاحتمال بعيد جدا. وقيل هو محمول على أنه كان إذا صلى في بيته صلى 4 وإذا صلى في المسجد اقتصر على ركعتين. هذا قال ابن القيم رحمه الله بزاد معاذ وهذا أظهر لأن عائشة أخبرت ما شهدت في البيت وابن عمر أخبر ما شهد في المسجد فيكون هذا صحيح. ويقوي ذلك حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس. إذن هذا كان يصلي في البيت أو على أنه على حالتين أحيانا يصلي 4 وأحيانا يصلي ركعتين وهذا أيضا وجهه. وقال رحمه الله تعالى بسنة المتصل قد تبين ما سبق من هذه الأحاديث أنه كونه صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 ركعات والأكثر. فظهر بهذا أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو وجه عند الشافعية أيضا أن السنة قبل الظهر 4 ركعات لقوة الأدلة وهو الأكمل. ولكن يحصل أصل السنة بركعته في حديث ابن عمر رضي الله عنه المذكور هنا تبصر فينبغي أن يصلي 4 لكن إن صلى استعجل وصلى ركعتين هذا أيضا طيب. قال رحمه الله تعالى بسلام متسعد أثناء يحيى بن يحيى هنا باب جواز صلاة النافلة قائما وقاعدة وفي لبعض الركعات قائما وبعضها قاعدا جائزا. السنة المطلقة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا هشام بن بشير الواسطي عن خالد خالد بن عبد الله خالد لا خالد بن مهران الحذاء خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شكيك قال عقيل عبد الله بن شكيك البصري من الثالثة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوع بدل فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 هذا يعني يستمر عليه ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا احيانا واحيانا. وكان اذا قراه قائم ركع وسجده قائم، واذا قرا قاعدا ركع وسجده قاعد. وكان اذا صلى الفجر صلى ركعتين. هذا كثيره غالب احواله هكذا. فبينت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بهذا وعمل بهذا. قال صلى ركعتين فجرا، وكان اذا طلع الفجر صلى ركعه. والحديث هذا من ابرار المصلي. ومن فوائده بيان جواز صلاة النافلة بالقعود مع القدرة على القيام. قال النووي رحمه الله: وهو إجماع العلماء. ومنها بيان جواز صلاة الركعات الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وفي اختلاف بين العلماء سيأتي تمام البحث في المسائل التالية إن شاء الله تعالى. ومنها كون السنة قبل الظهر أربع ركعات، وفي قالة الحنفية وهي عندهم بتسليمة واحدة، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعة: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. رواه أبو داود وضعفه. هذا بالضعف. السنة عند الحنفية في سنة الظهر أربع ركعات كالظهر بتشهدين، لكن جمهور العلماء يرون ركعتين ركعتين، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث حديث أبي أيوب هذا ضعيف فلا يصح. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الأفضل الفصل بينهن بسلام، لما رواه مالك الموطأ. قال عمر رضي الله عنهما يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم كل ركعتين. قال مالك: هو الأمر عندنا. قالوا: أما ما رواه الترمذي وفيه أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرين، فقد ضعفه الحفاظ. قالوا في المنحة. ومنها استحباب أداء الرواتب في البيوت، وهو الأفضل عند الجمهور، ولا فرق بذلك بين راتبة النهار والليل. قال بعض المختار في ألواح كلها في المسجد، وهذا غير صحيح. وقال مالك: الثوري الأفضل تأدية نوافل النهار في المسجد ورواتب في البيت. والحق ما ذهب إلى الجمهور من أن الأفضل في النوافل مطلقة ليل نهار أن تكون في البيوت، لهذا الحديث وللحديث المتفق عليه: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته. لمكتوبة فإن نص صريح لا معارض له. وقال ذلك في حق المسجد النبوي، ولا ينبغي العدول عنه فتبصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام متى؟ في المسجد النبوي. فحث الصحابة أن يصلوا في بيوتهم، وبيتهم لا فضل له إلا في النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة بألف صلاة، ومع ذلك قال أفضل من هذا أن تصلي في البيت، إن أفضل صلاة من البيت إلا المكتوبة. فدل على أن النوافل في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. وهذا أحد أمرين: إما أن نقول إن مضاعفة الأجر بألف صلاة خاص بالفرائض فقط، وهذا رأي لبعض العلماء، وإما أن نقول الفضل بألف صلاة عام في الفرائض والنوافل، وهذا رأي للآخرين والظاهر. لكن النوافل في البيوت يكون أكثر من ألف عام لهذا الحديث، يعني صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك في المسجد النبوي، كانوا يصلون وراءه في رمضان، فصلوا أيام ثم تخلف عنهم، ثم جاءهم في الصبح وقال لهم: لا، لم يخفى علي مكانكم إلا أني خشيت أن أظهر إلى آخره. فقال: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيت إلا مقطوع. هذا قاله في المسجد النبوي. إذن النوافل في البيوت أولى من الصلاة في المسجد النبوي للنوافل، أما الفرائض فهي في المسجد. وهكذا يكون فضل صلاة التطوع في البيت أولى. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في صلاة بعض النافلة قائما وبعضها قاعدا. قال النووي رحمه الله: حاصل مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط، أن هذا مخالف للهادي النبوي. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة في آخرين كراهية القعود بعد القيام، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهور، وجوزه من المالكية بن قاس ومنعه أشهب. قال صاحب المرعاة: وعلم أن هنا أربع صور إلى آخره. وعلى كل حال فتبين ما سبق من أقوال وأدلتها أن الأرجع وما ذهب إلى الجمهور من جواز أداء بعض النافلة من قيام وبعضها من قعود، سواء بدأ قائما أو بالعكس، لأحاديث الباب وغيرها. وهذا يعني هو الصحيح. وسعد المنتظر قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة العقيلي البصري من الخامسة عن عبد الله بن شكيك العقيل وأيوب قال عن بديل وأيوب أيوب السختياني وكلاهما عن عبد الله بن شكيك عن عائشة رضي الله عنها قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا ثم بعد ذلك كان يصلي بعضه قائما يصلي بعضه جالسا. وبسهل المنتظر قال حدثنا وحدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شكيك أنه قال كنت شاكيا بفارس يعني مريض بفارس بلد هذا فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها يجوز لي أن أصلي جالسا فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث هكذا قال يعني عقيل بن عبد الله بن شكيك قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ البصري عن حميد الطويل عن عبد الله بن شكيك العقيلي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قائدا ركع قائدا. وبسهل المنتظر قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية حمد الخازي عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين الأنصاري البصري عن عبد الله بن شكيك العقيلي أنه قال سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. هذه كلها جهة واحدة يبدأ قائما ويختم قائما يبدأ جالسا ويبدأ قاعدا ويختم قاعدا وسيأتينا تشكيل. وبسهل المنتظر قال وحدثني أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود العتقي قال أخبرنا حماد يعني من زيد قال حدثنا حسن بن الربيع حسن بن الربيع البجلي البوراني من العشرة قال حدثنا مهدي بن ميمون مهدي بن ميمون العزي المعولي من الطبقة السادسة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا بن نمير عبد الله جميعا عن هشام بن عروة قال حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسة حتى إذا كبر قرأ جالسة. في الأول بينت أن عمله يبدأ قائما ويبدأ ويختم قائما يبدأ جالسا يبدأ. أما في الأخير نوع جالس حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع جمع بين الجلوس والقيام لأنه ما استطاع أن يقوم كل قيام لأن قراءته طويلة. ولذلك قال في 40 آية 30 آية هذا عندنا في سورة البقرة هو هذه مثل 3 آيات عنده. ولذلك يقرأ جالسا طويلا ثم إذا بقي على 40 آية 30 آية يقوم ليجمع بين الجلوس بين القعود والقيام يقرأ 40 آية وهو قائم ثم يركع ثم يسجد ثم يجلس ويقرأ طويلا فإذا بقى من الركعة الثانية 40 آية كذلك يقوم ويشكل. فهذا في دليل على أن قيام في بعضها وجلوس في بعضها ما في معنى يجوز كما أنه يصلي قائما على طول ويصلي قاعدا بدون يعني يجمع بين القيام وله الجمع بين القيام والقعود. هكذا كان صلى الله عليه وسلم حياته كلها الصلاة. والحديث هذا متفق عليه وفوائد الحديث قدمت قريبا. والسادي المتصل قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابوري قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد الخطري وأبي النضر سالم مولى أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس يقرأ قراءة طويلة وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك يعني بدل السجدتين يجلس ويقرأ طويلا بقرأ وما إلى ذلك. ثم إذا بقي عليه 40 آية 30 آية يقوم ويقرأها قائما ليجمع بين فضل القيام والجلوس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مستثنى من أمته، أن قيامه وقعوده أجر سواء، عن صلاة القائم على النصف صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أجر هكذا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بأحد، فإن الله يعطيه الأجر كاملا ولو صلى جالسا. ومع ذلك كان يعني يجتهد ويشجع نفسه حتى يصلي قائما، فإن لم يستطيع يجمع بين القيام والقعود، كثير أن يمعظمه يصلي جالسا ثم إذا بقي جزء منه يقوم حتى يجمع بين القيام والقعود. قال رحمه الله تعالى بسنه متدع حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام، الوليد بن أبي هشام واسمه أبي زياد، الوليد بن زياد أخو هشام بن أبي المقدام بصري أو وكيل مدني ثقة من الطبقة السادسة، وفي التقريب يقول صدوق الحق ما ذكرته وثقة ما في خلاف. قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حفص، قال عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يرفع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية يجمع بين القيام والقعود، والحديث قد مضى الكلام عليه. وفي سهل المنتظر قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو هذا ابن علقمة، قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس، أي بعد الوتر يعني، قالت كان يقرأ فيها فإذا أراد أن يركع قام فركع، هكذا كان يفعل يجمع بين القيام والقعود يعني. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضي وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابور، قال أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش عن سعيد بن جريج سعيد بن إياس عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم، بعدما حطمه الناس، بعدما كسر يفامه الناس، وذلك بهمومهم وغمومهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عنفوان الشباب كان قويا يتحمل، فلما تقادم سنه ووهى أغمه جاء ناس كبير وحملوه مماته، والهم هذا يحطم الإنسان هم هذا يحطم، تحمل هموم الناس يعني وهى زاده ضعفا، فما استطاع أن يقوم في الليل وإنما كان يجلس بسبب ضعفه حتى ضعف ما كان يصلي قاعدا، يعني معظم صلاته كان عن قيام، فلما ضعف كبر سنه وحطمه الناس يعني حملوه أثقالهم فضعف لذلك فكان يصلي جالسا، هذا مرادها رضي الله عنها. وفي سهل المتضي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ، قال حدثنا كهمس بن الحسن التميمي من الخامسة عن عبد الله بن شكيك أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل روايته ضمره بمثل السابق حديث السابق كهمس، رواية كهمس عن عبد الله بن شكيك حديث أقاه أبو داود في سننه فقال رحمه الثاني متضيق، قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمس بن حسن عبد الله بن شكيك أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في الركعة؟ قالت المفصل، قالت قلت فكان يصلي قاعدا؟ قالت حين حطمه الناس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون البغداد، هذا من أفراد مصنف أبي داود وهارون عبد الله الحماد، قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور، قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان، عثمان ابن أبي سليمان هذا مكي رابعه ثقة من السادسة، قال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى كان كثير من صلاته وجالس في آخر حياته ما استطاع يقوم، فأكثر صلاته أي في النوافل كان جالسا، وهذا في آخر حياته، وإلا معظم صلاته قائم. وسهل المنتظر قال وحدثني محمد بن حاتم ميمون وحسن بن حوان حسن بن علي الهذلي، هذا المكي الخلال المكي، كلاهما عن زيد زيد بن الحباب العكلي قال حسن حدثنا زيد بن الحباب أبو الحسن العكلي قال حدثني الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان الحزامي المدني والطبقة السابعة قال حدثني عبد الله بن عروة، عبد الله بن عروة بن الزبير هذا أخوه هشام بن عروة ولد عروة بن الزبير عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، بدن بالتشديد، بدن بالتشديد معناه بدن، هذا قال قاضي عياض قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث بدن الرجل بفتح الدال مشددة تبدينا إذا أسن، المراد به بدن ليس الضخامة إنما المراد تقادم سنه لما كبر سنه، وفي ألم ذلك الوقت أخذ اللحم كما بالرواية الأخرى، لكن ليس المراد أنه كان سمين ما يستطيع يقوم، إنما المراد تقادم سنه وضعفه، وزيد على ذلك لما حمل هما يعني زاد يعني جسمه فصار بذلك ثقيلا، هذا مراد منه. قال ماذا وثقل جسمه يعني صلى لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كان أكثر الصلاة جالسا. وقال رحمه الله تعالى والحديث من أفراد مسند، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد من صغار الصحابة عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن المطلب، المطلب بن أبي وداعة السهمي هو المطلب بن أبي وداعة الحارث بن أبي الصبيرة إلى آخره، وهو صحابي نزل المدينة ولو بها دار وبقي دهرا ومات بها، وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح، هذا صحابي. قال عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته أي في نافلته قائدا حتى كان قبل وفاته بعام قدر سنة، فكان يصلي في سبحته قائدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قراءته بالترتيب التجويد والتحقيق، صلاة الليل كان طويل، لماذا؟ لأنه يقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، وزيد على ذلك أنه ما يمر بآية رحمة إلا وقص وسأل الله رحمة ومغفرة وآية مغفرة، وإذا ولا يمر بآية عذاب إلا ووقف وتعوذ الله من عذابه، ولا يمر بآية تسبيح إلا وقف وسبح، إذن هذا كله يجعل الآية السورة القصيرة طويلة، ما بالك إذا قرأ الفاتحة عشية البقرة وآل عمران والنساء. ومن السنة ألا يمر الإنسان إذا قال، وكثير من القراء أو الحفاظ مثلا أو الذي يقرأ القرآن يغفل ما يبالي بهذا، تمر عليه آية والله غفور رحيم، المطلوب يقول اللهم اغفر وارحم فقد لها، فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبح، وهكذا يعني آية التسبيح إذا مرت كذا، وآية والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت موعظة صلي عليه، وكذلك وهكذا ينبغي، ولذلك اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فهذا هو السؤال بالقرآن العظيم هذا مرجو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك في صلاة الليل، أما في الفرائض لا يريد أن يشق على أمتي على المؤمنين، فلذلك خصي. والإمام الشافعي رحمه الله مما مذهبه أن السؤال المغفرة والسؤال التسبيح وما إلى ذلك أليس الله بقادر مثل هذه مثلا إذا مرت من السنة عنده فرضا ونفلا هكذا، وقد ذهب ابن حزم من الظاهرية إلى ما ذهب إلى الشافعي فرضا، قال ما كان في السنة، والآخرون يقولون هذا في صلاة الليل، وهو يقول من قال في صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعمل بعمل ولكنه يكره أن يشق على أمتي، فلذلك تركه في الفرائض، فإذا الإمام يخشى ذلك لا يقول. وأما المأموم إذا مرت آية رحمة إذا مرت آية تسبيح الإمام يقرأ يسأل الله تعالى، هذا ينبغي أن يكون هكذا، فلا ينبغي التغافل أو عدم المبالاة، آية الرحمة إذا مرت عليك اسأل ربك رحمته، إذا آية كذلك أيضا آية العذاب تخويف، استعذ بالله مما تخاف واسأل ربك ما ترجو، فهذا هو السنة في تلاوة القرآن، وهو أيضا يعني من ما ذهب إليه كثير من العلماء. قال رحمه الله تعالى قال منه قال رحمه الله والحديث هذا من أغراض مصنف وسهل مدد. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح وحرملة بن يحيى الجبي كلاهما مصريا. قال أخبرنا من هو عبد الله قال أخبرني من سمن يزيد العيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثل غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين، يعني معناه شك في اثنين. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسنة المدد. قال وحدثنا أبو خرطة أبي شيبة قال أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذا العبسي عن حسن بن صالح حسن بن صالح بن حي هذا وهو حيان بن شفي هذا ثقة رمي بالتشيع كان ثقة فقيها عبدا من السابعة وهذا أول محاد ذكره. كان قال و ويقول أحمد بن يونس جالست عشرين كان من عباد ما رأيت رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا ولو لم يولد كان خيرا له. كان من عبادي ومن الفقهاء ومن المحدثين. وكان سفيان الثوري يقولون إيه ضحك فلان تبسم فلان أولى من بكاء حسن بن صالح لأنه كان يرى الخروج، ومن جملة ما يراه أن لا يصلي الجمعة ولا الجماعة وراء هؤلاء الأئمة وراء زمنه يعني. ولذلك قالوا بئس المولود وبئس العبيد ويا ليت لو لم يولد في الدنيا كان خيرا له. هذه يعني يترك الجمعة ويقول هؤلاء ظلمة لا يجوز يعني الوفاء ببيعهم وكذا وكذا ويعني وينشر الناس هذا، فلذلك أبغضوه بهذا ومع ذلك يحدثون عنه ويحذرون عنه، وهذا هو السبب في ذلك مع كونه يقولون أنه ما رفع رأسه إلى السماء من شدة خوفه، ومع ذلك قالوا يا ليت كان يعني تبسم ثوري أولى من بكائه. قال وماذا، ولذلك قلت في الأخير تبين ما سبق من أقوال جمهور النقاد أن الحسن والصالح ثقة الحجة لا يختلف نديه، إنما تكلموا بمذهبي وهو أنه يرى الخروج على الأئمة، وقد أجاب عنه حافظ رحمه الله فأجاد حيث قال وقوله كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة من أشعاث غيرها عبوة لمن تدبر. ومثل هذا الرأي لا يقدع برجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد. وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق ولا يصح ولاية الإمام الفاسق، هذا مذهب انفرد به على كلها، فهذا ما اعتذر به الحسن وإن كان الصواب خلافه، فهو إمام مجتهد انتهى كلام الحافظ وقد أجاد وأفاد. وعلى كل حال ونقول إن مثل هذه أفكار خاطئة صدرت من بعض السلف وبسببها جرى ما جرى في عبد الرحمن بن الأشعث، لما خرج خيار التابعين مثل الحسن البصري مثل وسعيد بن جبير ومثل هؤلاء الأكابر خرجوا معه، وأخيرا انهزم فبقي الحجاج على الساحة كل ذبحه، آخر من ذبحه سعيد بن جبير، وهؤلاء أخطأوا على كل حال أخطأوا مثل هذا الخروج على الأئمة وليس معك شيء، وتثير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتن يذبح بعضهم بعضا، هذه يعني من أخطأ. حتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى عيب عليه أنه لما خرج محمد بن عبد الله بن إبراهيم استفتوه فقالوا له ماذا ترى في المدينة، يعني أبو جعفر منصور كان في بغداد خليفة وهذا خرج عليه وهذا من أهلي يعني بيتي، فأفتى بجواز الخروج. قالوا يا شيخ نحن عندنا بيعة أبي جعفر، قال أنتم مكرهون لا يلزمون، فبسبب ذلك لما انهزم وقتل ذلك جاء أبو جعفر بجيش العرب وأخذ مالي وضرر لإدخال الضرر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. إذا نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوة معيتنا وجاب ذلك ما جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية رغبتنا ولا أغسل لبآننا ولا خوفك ولا أرحمنا رب العالمين. آمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام العام الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله.